هذا غلو وتراجع وعاصي الله عز وجل به. وإذ قال موسى لقومه أيما كانوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تواضع أنه ينزل السلام إلى الله. ما قال أنا أمركم أن تذبحوا بقرة ولو حتى، قال هذه العبارة لعذر علينا أن نستنكره، قال لنا أنهم يعلمون أنه نبي مرسل من عند الله لكنه تواضع. وفي نسبة السلام إلى الله قدرت، يعني تعرف بذلك لما تقلب في غزوة تبوك وتاب الله عليه وأنزل توبته، فجاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله، لما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، قال يا رسول الله أهذا من الله أم منه؟ وإنه من الله يذكر إذن معصر لحزنه، يكون أكثر تذكيرا للسؤال وليس تشكيكا، وليس لأن هناك فرقا بين ما يأتي من عند الله وما يأتي من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا مثلا ليس كذلك، انما اذا جاء من عند الله مباشره فتكتب الخلق اول. وكذلك عائشه رضي الله عنها لما ابتليت في حديث الاخ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشه، قالت ام الايمان قومي اليه فاحمديه، قالت والله لا احمده ولا احمد الا الله. في بعض صوت الحديث قالت اميتا من الله، فاذا قال موسى عليه السلام ان الله يامره، ان الله يامره، معروف ان الامر مجرد من الله عز وجل يفيد الوجود، والوجوب هو طلب الفعل من المكلف على سبيل الحجم والإمكان، ليس له فيه اختيار. افعل يجب ان يفعل، ليس هناك حل اخر، هو لا معنى الامر. اذا جاء الفعل بصيغه الامر فلا وجود في ابتداء. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذا واضح أنه مبلغ عن الله وواضح أنه جاء بأمر ليس له اختيار. قالوا أتتخذون هزوا، مع أن الكلام واضح إن الأمر من الله، قالوا أتهزأ منها وتسخر منا، وهذا سوء أدب أن يعلم أن الأمر من الله ثم يوسع هذا الأمر. ومعلوم أن الذي يستهزئ بالله عز وجل كافر، نفى إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على أن من سب الله كفر، ومن سب دينه كفر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، مؤمن مجرد حسب مؤمن مؤمن في هذه المسائل الثلاثة يكفر، يمرر فيكفر، يخرج الجنة فورا، وتترتب عليه كل أحكام المرتد، ويفرق بينه وبين امرأته، فورا لا يصد، ولا يقال عن وجهه ويتغفل، ولا يقال على عقله، لأن معروف أن السب يعني تمثيل، ولا يصد ربه الرجل فيه المريض. وتوقيع الله عز وجل لا يحتاج الى علم، حتى لو قال انا كنت جاهل، جاهل بقدر ربك، هذا كفر مجرد، فكانهم ينسبون امرنا الى الكفر، وينسبونه الى الاستهزاء بالله عز وجل او الامر، ويقول ان الله يامر ان تذبحوا بقرة، يقول اتتخذون هزوا فانما قالوا انك تهزا منها، يعني نخلق عن الله غير صحيح. هل معنى الكلام؟ أتتخذون هدوة؟ فرد عليهم ردا رقيقا برغم مساعة ما قالوا في حقه من نسبته إلى استهلاك أحكام الله، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رد رقيق ورقيق. وهكذا ينبغي عليك إذا رأيت جاهلا أن تساوره في جاهله، فإنها رد. قل يسوع لا تتق الا لانك اذا ذكرته بالله في غمره الغضب كذب الله، انما تذكره ولا تقل له اتق الله. اذا كان هارب هكذا ورجل يسوع ويفجع في الكلام، لا هو الذي تغمر الغضب ان يفعل ذلك. لا تعرض ربك للشر، لا تعرض ربك للشر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يلعن والديه، قال يا رسول الله او يلعن احدنا والديه؟ قال نعم، يسب الرجل على الرجل فيسب اباه وامه. رجل يسب رجل فرجل يسب اباه وامه كاننا هو الذي سب له والذي جامعه على ذلك. وقد قال الله عز وجل لنا واجبا وناهيا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عرضا بغير علم. وكلمة اسم الخدم ولا خدم ولا خدم اسم الخدم فيرد عليك عاتب الحيضان بفتى ربك. فلا تسب، لا تسب الاصنام، لأنهم عندما يسبون رب العالمين يسبون شربا عظيما، بخلاف ما أنت إذا سببت حجرا أو حجرا أو هجرا أو أي معبود من دون الله عز وجل. بل كان الله أعلم بالله، فقد عز وعظم بن الخطاب رضي الله عنه وجلد رجلا قال: والله ما أبي بذلك ولا أبي بذلك. قال: نفيك عنه الزنا لان فيه اثبات للزنا، هو لو بريء جاء لله لماذا تنفي عنه الزنا؟ فقولك تقول ان هو ليس بذلك في اشعار المثال او ممكن يزني، فوصل الامر بزياده الاعراض و النظر الى جسد الانسان من هذا الحق ان يبني بمن ينفي السمع عن والديه في اشعار، لان هذا وقع من هنا. فالنبي عليه السلام يرد على هؤلاء الجهله الذين يلزمونه من الاستهزاء باحسان الله عز وجل ردا رفيقا، والرد الرفيق ادنى وهو يوصله السلام الى القلب. قد يكابر الرجل عندما يسمع الحجة الذي يقطع قلبه لها، هو بلاغنة مقتنع، ذلك حمله السجن على عدم الاحتوار، كما قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها أي بلسانهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعيوبا. فهو بدقيقة نفسه يعلم الشرك، فانت اجعل لقلبه طريقا. فان الله تبارك وتعالى قال لموسى لما ارسله هو واخوه هارون الى فرعون هارون الى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يصبر. فرد عليه: اعوذ بالله اي الجا اليه واحتمي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ننجأ ولا ننجأ منك إلا إليك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بك منه، أعوذ بك منه، لأنه لا يحميك منه إلا هو. أعوذ برضاك من سخطك، هو لا معنى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك. وده فيه جفاء أنهم لا ينسبون نفسهم إلى الله. ولعل بني قريش لنا ربك اذهب أنت وربك فقاتلا هل يستطيع ربك؟ كأنه ربه هو وحده. إنما الأخيار ينسبون أنفسهم إلى الله لأن شرف كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إن ربي يجزيني عليك. وهكذا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن هم يسألون عن ما هي الشيء، ما هي الشيء حقيقته، ما هي الشيء حقيقته وأرضه، اذبحوا من أرض، دي نحتاج إلى وقت ما هي إلى الوقت. لو قال رجل اشتري لي حمار، هو الحمار ما هي الحمار أو البقر أو الشجر أو الأرض أو العمود يحتاج إلى وقت إلى إجراء. ادعوا لنا ربك فيبين لنا ما هي ماهيتها. قال إنه يقول إنها بقرة لا تنام ولا جد عوام بين ذلك. ثم جد الذكر والأمر مرة أخرى تبع كلام إن الله يأمر. وبعدين استخدم فقال مطعمة الضرور تجيب الأمر ولفظ الأمر. أنت عارف وصف الشيء للحل أقوى من الوصل إلى حدث. لما يقال أكلنا لك كذا أقوى من أن يقال كل كذا أو افعل كذا. كذلك إذا جاء الأمر بلفظه بالأمر من أمراء بالإفعال أمراء أقوى من أوضع. فوصف عالم جدا وطبيعي وموجود لا ثابت أي ليست مسنة كبيرة كما قال الغالب يا رب ذي قدر علي فارضي له قرون حائض. يقول ان فيه رجل كره لي فارض كبير له قرون يعني له حالات تميت فيها عداوته علي كما شهيد الحائض في حيضه. رب في ظل علي فارغ اي كبير لا بقرة لا هي قدرة جدا ولا هي مثل الفحم عوان بين ذلك كما وصفها كافة ولا بالضبط بطني كلام واضح افعلوا ما تؤمرون انه يعلم العباده هذه الصالحه. انا والله يا اخوانا اقلب كفي على ما بعد هذا السلام المبين ان احنا نثق بوعود هؤلاء اليهود. قتل بيقول ولعن الله السياسه التي نزل لها لعنه الله وقاتل الله السياسه التي نزل لها. رب العالمين يقول هؤلاء لا وعود لهم ولا عهد لهم ولا ذمة لهم ومع ذلك نقول لهم ذمة ولهم عهد. وهذه مقارنة صريحة القرآن ضد القرآن ذمة بني إسرائيل وبيان لغزلهم وقتلهم للأنبياء وقتلهم للوعود أو كما في الصيانة توصلنا في الليل بعد كده نجلب عن طلبة كبير إلى طريقة المية محمية ضمعية مع 10% أسوها يعتمد على 10% بل نفع في البيت. ومطلوب الآن إخراج كل الآيات القرآنية التي كتبت بني إسرائيل للمناهج الفرعية الفلسطينية ممنوع. وعلى وجه الخصوص ممنوع تدريس كل مرة لأنها فيها عداء للسلام وفيها تغيير العداوات والاستجابة. استجيب في مدارسها تطبيعا لسيادة الجلال حزن آيات الآيات المتعلقة بالذي قائل يكون بالدين. وقد رأيت هذا لنفسي وقررت في المناهج السنة الماضية والسنة وجدت من حزن كلام رب العالمين وحدة الآن لحظة الآن لا أيضا دين أيضا فينتظر من هو أكثر عزة. فقال المسألة خرج منها الدين والتقوى فينتظر من هو أقوى عدد وعزة. إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للجيش إذا أرسله يغزو اتقوا الله واجتنبوا المعاصي فإنكم إذا عصيتم ربكم استويتم مع عدوكم في المعصية فتقوكم في العدل. قوم هانوا عليهم هان عليهم كتاب ربهم تحقيق منه إلقاء اليهود ونستجيب ونهدف. وإنما هو ضرب ضرب ضرب ضرب حول الحلال مثلا وتتطوع سوق الفلسطينيين بقتل الناس دول والناس دول منهم فيهم. وفي الاخر تستطيع فريق في غمض العين ان تستعمل عرب الفلسطينيه بالكامل وتحدث من يرزقهم باحوا لهم الظهر بغض الغير فالطبيعة تستهد لها عقل لأنها هي لها كله. وهذا نموذج من الإسرائيل مع الله ومع رسول الله موسى عليه السلام قوم عندهم نذر وخصومات ولا يسلمون لشيء على الإسرائيل كل بيت من العرش الاستسلام والدين والثلاثة والعصر كما وضع الاسلام في قضيه اوضح من الشمس في وضع منها اذبح البقر الذي يعيه البقر. ايه اوصاف البقر؟ لا تسمع عن نهيج لا تسمع عن صله. لو كان مثلا هل تمروع ممكن تسالني تمروع مين؟ لانني وصلت له قلت واحد لكن لو قلت اهدينا في الحمار مفيش اي معنى لان الحكمه دي الحمار ايه؟ قال انا الذي لا وقف اطلاق وهذا الاطلاق موجود في الهي الايات ان الله يقول ان تذبحه بقر لا نبدا لا نكسر من اجل وضع الاستسلام امام الوضع الان. قلت لنا وصف يا دبي لنا هذه انها بقر إذا فقر أهو هذا كلام واضح على الفقر. حينما قال عمام يحتاج بالسجن فقر موجود فقالوا ولد عوان بين الناس نصهم شرسة تفعلوا ما تمروا أظن كان هذا كاش لا ربع السكان الأرض في الطريق. ادعو لنا ربك يبين لنا ما يولون هو فقر لك اللوم في الدنيا بدون عرض قضايا واخوات في بطاقه وزهد فكان يبدو خلال الالوان المحدده ومعروفه من السبع بقره والسحر وسبع به لكن لا يضع السكان. اذا لم يضع السكان احنا نفوت التنفيذ نقول حول ذلك وين الغالي. قال انه يموت ثم قالوا لا زلنا نسب الكلام الى الله يعني ليس مني هذه يبان يوسف يقول ينحرمني السلام لكن ننسبه الى رب العالمين ان الله يقول الله في كلام رب وبعدين انه يقول انها بقره ذات وبعدين انه يقول ايضا انها بقره قصرى فاقع لونها تكون نظيف فلا يقتضي القضيب في ذكر الوقت فقراء تريد قرصان لكن آسع لونها كأنما دعاء الشمس يجري من جسدها بغرة المياه. وبالتالي لا يكون بها الفقر كله أكبر، لكن الجميع لا يؤلف إلا في أقصر قليلة للغاية تسر الناظرين. برضو لن يحط الإنسان الثالث مع الوضوح، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن الفقر تتابع عليه. بقى بقرة ثلاثين لونها تتتابع وهي لا تدرك إلا كل ألف بقرة، بقرة واحدة تثير الأرض ولا تكسر الأرض مسلمة لا شيء فيها. دي من أحسن ما يكون بقرة لا ذنون، يعني لا حرثت أرضا قط أبدا. وإذا يعطينا شهادة لهذه البقرة لها ما علقت الحرث أبدا ولا حرثت الأرض، هل يستطيع ان يجري هذه؟ وانما كانت الابصار اصلا اننا نعلم بالثواب ونحن نرى هي نظره لا تنوم ان ننزل ليله للحرب ولا تبكي ولا علقت في ساقيه ابدا. وهي مسلمه اي خاليه من العيوب، لا لها مرض مكسور ولا عوراء ولا عرزاء ولا فيها اي شيء يعيبه، ذاتية فيها نورها صافي لها لله، لا يخالف جلدها يوم اخر ولو كان شعرا واحدا في خلاف بقيه من جلدها وجعلها شددوا فشدد الله عليهم فذبحوه وما كانوا يفعلون. انظر لنفسه اذا كنت تحرر لا كادوا ان يفعلوا ما امروا به فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. تخيل رجل قديم مقطع اضربه ببعض البقره، الحمد لله انه مقدم العضو فيه وارتاح وان ابردها لمراه لنحط في السم دي ارض ايضا، لان قلب روح ببعضنا البعض له في اي حاجه ولا كان يفعل ان ضربوا ببعضها. قام الرجل واقفا فتكلم وقال ضربان قتلني فلان، ثم ربنا سبحانه عليه بعد ذلك ثم قالت قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة وهي مثال كثير الحجارة. الحجارة خلاص وأليت وأكبر كالحجارة أو يعني بل هي أشد قسوة. وهذا كقول الله تعالى أولئك الأنعام بل هم أضل. الأنعام احنا لا نظلمها لأنهم أضل من الأنعام. والسبب لذلك أن الله وهب لنا ظل العقل فتصرف تصرف الأنعام فكان بعقله أجل من الأنعام. إن الذي يعطي الله بنعمه أشر من الذي يعطيه غير نعمه، أشر من الذي يعطيه بغير هذه النعمه. إن هذا طبيعي يعطيه المال فيعطي الله له بذات المال الذي وهبه لهذا أشد قبحا، ومع ذلك كفر. هذا هذا التعلم وهذا الجهود وهذا الخلو لرفض امر الله تبارك وتعالى امتحنت به هذه الامه. امتحنت بالغلو العقدي وامتحنت بالغلو الجزئي تعالى مع الفرق بين النوع الاول والثاني. الغلو العقدي باعتقاد الفرد لأن صاحب البدعة لا يدعو بدعته على الإطلاق مهما عرفه، ثم يقول أن بدعته دينا، أن بدعته دينا، فهو يريد أن يمضيه على الناس. مثل الخوارج مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم أعمل الناس وأقرب الناس وأقرأ الناس بالقرآن. قال يكفر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يزول حناجرهم. هؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام يعني بعض أن يقول الهجرة أنا بني وأنت كذلك، بني ودمك حلال، إنما النصارى أمنوا واليهود أمنوا على جمعهم مع هؤلاء، بني ودمك حلال. قال واحد من المبتدعة أيضا مروا على فرقة من فرق الخوارج، فالخوارج يعرفون بيستريحوا الدماء. فأول ما وجد أن هو الخوارج هو من معه قال أنا سأحتاج له خير حتى بين نفسك من يوم ولما تكلم أنا الذي سأتكلم. فإن نظر على وجه الخوارج سألوا من عندكم؟ قالوا نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. فقال اجلبه من ملك. خلاص طلع من النقاط انه قال انا مشرك، من قال لي انا مسلم فقتلوه، انما قال انا مشرك. وان احد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه من ملك. داخلوه وذكرهم كلام الله فقالوا أمننا؟ قال أمنتم. قال غير يقول بعد بغضة العميري لقد في كلام الله لسمعنا ولا أم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. رجل كان أحد من المسلمين عند رجل العلماء أبو الحسن المصري فقال سلم منك اليهودي والنصراني والمجوسي سلم منك ولم يسلم اخوه. فهو عمل يلتف اخيه المسلم وقد سلم من لسانه اليهودي والنصراني المجوسي وهو قدر. فهؤلاء من احرقون لهذه العقيده إن هدف من الإحراق والغلو العملي أكبر في كثير من الغلو العملي. الغلو العملي أخرى إلى العمل بالشخص العامل كما في حديث ألف في الصحيحين أن رهطا جاءوا وأرياد النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فلما سمعوا أنه يتزوج النساء وأنه يقوم وينام ويصوم ويفطر قال معبود الإمام هذا رسول الله أمر الله له ما تقدم من ذنبه إنما الدعاء عليه. قال رسول الله يعني عمل أو لم يعمل ومغفور له فإذا بد المزيد ولا الشاهد. فقال أحدهما ما أنا فأصوم ولا أفطر أرتجل أن أقوم ولا أنام فقال لا تزوج النساء. فقلت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فأبعده الأمر ونادى الناس فاجتمعوا فقال ما بال اقوال يقولون كذا وكذا، الا اني انبئكم لله رجلا. لانهم تخللوا عباده النبي عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء في هذا الامر غلو الجزء العملي يعود على الحق العام بكلام الغلو يعني الارض. فهؤلاء الثلاثه والسبعين فرقه غلوا في اعتقاد وقالوا عن الحنفية السمحة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر في النار بسبب التوافي عن ذات إلا واحدة. أقولكم من هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رب الجميع واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت ومن كاد معك ولا تقضوا. الطغيان هو الغلو، هو ضرب الاستقامه، ولذلك احتاج ذلك الى توبه. الغلو يحتاج الى توبه حتى وان كان من مشروع. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لابن عباس في الحج انفق لي مثل حق القلب وليكم الغلو فانه اهلك من كان قبله. حق القلب الحصيات التي تنظم بها الشيطان في منى وتجمعها من مختلفة ينبغي أن تكون صغيرة مثل حبة الخوف. أي معنى مثل حبة الخوف هو الضرب اليدي. فلما يكون واحد يريد أن يضرب بمثل هذا المنزل فياتي الحجر كبير، إذا ياتي الحجر صغير أي بمثل الحجر الذي تحذف به إذا ضربت بمنزل انقض مثل هذا الحجر وارجو به الشيطان. وإياكم والغلو أي إياك والغلو في اتباع حجم الحجر. كأن الرجل إذا زاد عن نصف حتى يكون في اختيار الحجر ولا حتى في هذه إياكم والغلو في المكان الغير رمزي. إذا لم تنظر من الشيطان في مكان رمزي حتى يذكرك بالعداوة التي بينك وبين الشيطان والتي نسيتها من جملة ما نسيت العداوات في الدين. من منا يكره اليهودي كره دائم او النصارى كره دائم الى من جوانبك مجنون مالك. الم يكره هذا رب العالمين؟ الم يشكر ربك؟ الم يسب ربك؟ قال الله تبارك وتعالى فزمني ابن آدم وما كان له أن يكذبك وكذب ابن آدم وما كان له أن يكذبك. هل تكون إياك؟ فقوله الذي ولدك ولى الله الأحد أن فرض الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذه دليل نسبة الولد إلى الله تنصير له تبارك وتعالى. فيسلمون رب العالمين. من يقرأهم بتجربة من أول من كان يحملهم الجنود عليهم؟ هل هذا الوجود؟ لا. إيه السبب؟ ضياع مسألة الولاء والبراء العظيم، عقيدة الولاء والبراء. لو أن رجلا سب أباك ربما دخلنا معه في معركة وضحيت لحياته. لأنه سب أباك. وهذا يكون رب العالمين فأين ولاؤك له؟ لا لا أقول أن القرآن مرة الكريم من عند الله نفى أحد القضاة المقيدين. وكان هذا الرجل وثيقة صلة بامرأة من أمير المؤمنين يحضرها نجو حنات كثيرة لها. فذهب إلى الأحزاب المتنفرة الكافر لها المقبلة بزوجة أمير المؤمنين ممكن فرع بالخاص. لكن القضاة زمان كانوا متذكرين بالدين وعندهم كان من عند هذا الإسلام وكان الخليفة يوقرهم. فقضى عليهم فريق في الجنة. فجلد الرجل وبعدين رجع للدرجة تحت وذلة أو متضايق على يضع الدرجة. فقال له فريق ريحك لا تضربها فإنها أعبد لله منك. قال الفريق أعلم لله منك. وكذب ابن آدم وما كان له أن يكذبك أما تكذيبه إياك فقولهم الذي لا وحي الموتى وليس آخر الخلق يشق عليه من أوله. إذا إنسان العدم كان إنسان على مثلا بعد الخبر الأخر الأول أقوى هؤلاء كذبوا الله وسلموه. فما بعد مصطلح الحقوق الإنسانية والوحدة الوطنية والسلام هذا ليس تحريضا مني على النصارى ولا على اليهود، لكن هذه مسألة عقيدة. نحن لا نظلم أحدا ولا نزور على أحد ولا نستحل مال أحد ولا نستحل دم أحد إلا بشرع الله. لكن لا يكون الملك إلا يتعلم، لكن نحن لا نستحل أحد ولا دامان ولا دم ونعامل بالمعروف ولا نظلم. لكن يبقى لعقيدتي انني لا اظلم فيها، لا اظلمه لكن اكرهه ولا احبه ولا اواليه ولا اقول يوما ما انه اخي ابدا ولا تخرج من ابي ولا تجري على لسانه. هذا حرام، هذه كبيرة من الكبائر. لا يحتج لمسلم ان يقول اخواننا اليهود والنصارى. ومن يتوله منكم فانه منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احبه. الغلو في الدين حتى في مثل هذا الحجر ممنوع. الغلو في الدين حتى في الطاعات ممنوع. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرد الى حبل مربوطا بين ثانيتين. قال لمن هذا؟ قال لزينب. اذا فهمت طاح سدها عينا. سعد من سقط الثياب لله يد البيت. ثم تمسي بمسجدها على هذا الحبل لتريحا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نفاقه فإذا فتر فليركض. إن الله لا ينام حتى تنزل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لعب أحدكم في صلاته فليركض فلعله يكب نفسه وهو لا يدري. حتى في هذه الطاعات ممنوع ان تغلو. ليه؟ لان القلب له الاقبال والاقدام والاعداء من الفجر. ولم يحاز الدين احدا الا غلبا. الغلو حتى في العباده منفوذ. ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وان هذا دعوه الى الكسل والى النوم والى الخلود الى الراحه لدعوه عدم الغلو. لا، جميع الإخوان والأخوات قال ليصلي أحدكم نشاطه. هذا طاقتك افعله. فإذا أحببت بالفنون اجلس حتى لا تكره العباد وحتى تكون مسؤولا على ربك تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل النوم راحة لنا في كل شر،